بالتي قبلها وما بعدها أيضا. هو الذي يظهر الله أعلم أن الله عز وجل ذكر قبل ذلك آيات الجهاد، ثم بعد أن ذكر الجهاد وعظمه ذكر آية الكرسي وما يتبعها، وهي مفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل، ثم بدأ بذكر النفاق، بذكر الإنفاق. والإنفاق في سبيل الله هو صنو القتال في سبيل الله، فهما صنوان. لكن لاحظوا أنه ختم سورة البقرة وهي سنام القرآن، ختمها بآيات الإنفاق، عفوا ختمها بأحكام الأموال. فبدأ بالصنف الأول وهو الإنفاق، وهذا صنف المحسنين، ثم أعقبه بذكر أحكام الربا، وهؤلاء هم الظالمون المعتدون، ثم ذكر أحكام البيع والرهن، وهذا هو أحكام وهؤلاء هم المقتصدون الذين يتعاملون بما أباح الله عز وجل لهم، فهي كلها أحكام الأموال. هذا بخصوص هذا الترتيب. أما بخصوص الترتيب في آيات الإنفاق نفسها، فإنكم لاحظتم أنه بدأ بآيات الإنفاق أولا بذكر فضل الإنفاق، ثم حذر من الآفات التي تصيبه الإنفاق في سبيل الله، ذكر المن والأذى وضرب أمثلة ونوعها، ثم إنه أيضا حذر من الرياء، ثم لما بين هذا وبين أن هذا الغرس الذي تغرسه والحبة التي ترجو نوالها إنما تتم لك إذا أزلت عنها هذا الدغل وهذا السوء الذي يفسدها، ذكر بعد ذلك أنواع المنفق. ما هو هذا المنفق؟ فترتيب الآيات ترتيب بديع. فبدأ بالأصل وهو الأهم، وهو النية والاحتساب، وحذر مما يفسد العمل، ثم بعد ذلك ذكر نوع المنفق، كأنه يقول طيب وماذا ينفق؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، خاطبهم بنداء الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فذكر صنفين من أنواع الذي ينفق، وهما الكسب والخارج من الأرض. لكنه قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، وذكر الطيب. فما المراد بالطيب هنا؟ هل المراد بالطيب الحلال وضده الخبيث، ولا تيمموا الخبيث يعني الحرام، أو أن المقصود بالطيب هو الجيد من المال، والخبيث ولا تيمموا الخبيث الرديء من المال؟ فأيهما المراد في هذه الآيات؟ الاثنين لا هو واحد منهم. اللي وش الدليل؟ لا بس هذا مو في الآية ذي. أنا هالآية فيها دلالة؟ لا فيها دلالة. طيب ويمكن يكون الحلال، بعض المفسرين قال هذا الحلال والحرام، بعضهم قال الطيب الجيد والرديء، لكن الآية فيها دليل على أنه أراد أحد النوعين، أنه قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، هذا دليل على أن المراد به الجيد والرديء. فالطيب هنا لا ممكن هذا ما يعني استدلال شوي بعيد يعني، بس أوضح منه نكتفي به يعني، إنه قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، وهذا دليل على أن المراد الجيد والرديء. فهنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب، كما قال الله عز وجل عن في أموال اليتامى، قال ولا تتبدلوا الخبيث في الطيب، يعني لا تأخذوا من مال اليتيم الجيد وتضع بدله الرديء. مثل تأخذ فراش طيب من الفرش اليتيم أنت وليه وتضع بدله آخر أردأ منه. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، ونص هنا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال ما كسبتم ولم يقل من طيبات أموالكم، فماذا يدل عليه لفظ الكسب هنا؟ يدل على أن هذا عمل وسعى في المال حتى حصل عليه، وهذا المال المكتسب النفس فيه تبخل وتشح أكثر من مال الميراث ولا المال الذي يأتيك هدية أو نحو ذلك. ولذلك الله ما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات أموالكم، من طيبات ما كسبتم. فإذا هو أنفق من طيبات ما كسب فمن باب أولى أن ينفق من المال الآخر الذي ورثه والذي أتى بغير تعب ولا كد. فقال من طيبات ما كسبتم، وفي هذا ثناء عليهم أنهم ينفقون من هذا المال الذي بذلوا فيه الجهد. فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنا يلاحظ أنه قال ومما، ولم يقل وما أخرجنا لكم، فذكر حرف الجر من أعاده، ويصح أن يكون التركيب وما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من وما، يعني من هذا وذا. فقال العلماء إنه أعاد حرف الجر هنا ليبين أنه أمر بأمر آخر أيضا، كأن المعنى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، فكأنه أعاد الأمر مرتين، وأنفقوا من طيبات وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. ويكون إخراج الطيب متوجه للمكسوب وأيضا للخارج من الأرض. وأما السؤال فلما هو خص هذين الصنفين المكتسب والخارج من الأرض؟ قال بعضهم الخطاب كان للصحابة، والصحابة منهم المهاجرون والأنصار، والمهاجرون كان أموالهم تجارة فهو هذا الكسب، والأنصار الزراعة، فهذا مما أخرجناكم من الأرض. هذا يحتمل ولا يمنع. وأيضا أمر آخر أن هذين هما أصول الأموال، أصول الأموال ترجع لهذين. فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. طيب هنا قال مما أخرجنا ولم يقل مما أنبتت الأرض، أيضا فيها دلالة تخص آيات النفقة، ويعني أنه أخرجه لهم وأنعم به عليهم، فهذا يدعوهم إلى أن يبذلوا. قال مما أخرجنا يعني أنه تفضل عليهم وأنعم عليهم وذكرهم بأنه هو الذي أخرجهم من الأرض وهو الذي أنبته، ولذلك وذلك يدعوهم إلى الإنفاق، كما يقول الله عز وجل أنفقوا مما رزقناكم في بعض الآيات، مما رزقناكم، حتى يعني يحثهم على ويسهل عليهم أمر النفقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله لكم أخرجنا، ما قال أخرجنا من الأرض، قوله لكم أيضا هذه فيها دلالة على المنة، وهذا يدعوهم على الإنفاق. أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى تيمموا؟ تقصدوا، فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا. فالتيمم المقصود به هنا القصد. ولا تيمموا الخبيث يعني ولا تقصدوا الخبيث، يعني المال الرديء. ولا وسماه خبيثا ولم يقل رديئا، تنفيرا منه، تنفيرا منه. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. طيب، لقائل أن يقول لما لم يقل ولا تنفق الخبيث، أليست أخصر من ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه؟ لماذا لم يقل ولا تنفق الخبيث؟ لا، ما هو هنا التيمم المقصود به القصد، التيمم أقصد به قصد، ولا تقصد الخبيث، هذا معنى التيمم. ولا تيمم الخبيث، والله فعلا كان أخصر منها يقول ولا تنفق الخبيث سمشة. قصد. طيب، هل يدل هذا على أنه يجوز إنفاق الخبيث؟ لا، ما هذا تقصده يعني أيوة كويس. قالوا سمه، هو الخبيث الرديء، بس انه نقول احنا ليش ما قال مثلا ولا تنفق الخبيث، ليش يقول ولا تيمم الخبيث منه؟ قالوا ان قوله ولا تيمم الخبيث معناه ولا تقصدوه قصدا، ومعنى هذا انه لو انفق يؤخذ من هذا، انه لو انفق من المال الخبيث الرديء، يعني لو انفق من المال الرديء لانه هو الحاضر بين يديه في ذاك الوقت، يوم أن أتاه أو أحتاج النفقة أنفق منه لأنه هو الذي بين يديه، فإنه لا يلام. ولو قال ولا تنفق الخبيث لم تنع أن ينفق الرديء دائما، لكن لما قال ولا تيمم يعني لا تقصده، فلو كان ما يحضر بين يديه إلا هذا أو كان ماله كله من هذا الصنف فإنه ينفق منه لأن ما عنده غيره. هل يترك النفقة لأجل أن ماله رديء؟ لا. طيب، لو أنه أنفق من ماله المختلط الذي فيه رديء وجيد، يصح هذا؟ يصح، لأنه هو لم يقصد الرديء. فهذه أحكام تؤخذ من قوله ولا تيمم الخبيث وقوله منه تنفقون، كأنه فيه حصر هنا أو قصر، يعني لا يكون أمركم أو شأنكم أنكم لا تنفقون إلا منه، فمعنى ذلك أنكم لو أنفقتم من الجيد والرديء لا بأس في ذلك. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم بآخذيه، آخذين إيش؟ الرديء. إلا أن تغمضوا فيه، ما معنى تغمضوا فيه؟ وش معنى الإغماض؟ مأخوذ من إيش؟ من تغميض العين، كأنك يعني لا تأخذه إلا وأنت مغض على كراهة من نفسك. فلو كان بينك وبين شخص حقوق وأعطاك من الرديء ما قبلته إلا مجاملة وكراهية، فقال الله عز وجل ولستم بآخذيه هذا الرديء إلا أن تغمضوا فيه. فهنا هذه الجملة فيها فائدة. الفائدة الأولى هي أنه قرر هذا الحكم وبينه بشيء يعرفونه من أنفسهم، فخاطبهم بما يعالجونه في أنفسهم. والمؤمن لا يحب لأخيه إلا كما يحب لنفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثاني أن فيه ضابط هنا للخبيث، قوله ألا تغمضوا فيه يعني الشيء الذي تكرهونه. وأما إن كان المفاضلة بين الرديء والطيب هي بحسب علية الناس، لا، إنما الشيء الذي يتكرهه عام أوساط الناس أو عامة الناس. قال إلا أن تغمضوا فيه. لا، للمنفق يا شيخ، ولستم بآخذيه هذا المنفق، ما هو بالمنفق عليه. ولست بآخذه أيها المنفق، لست بآخذ هذا الصنف الرديء إلا أنك تغمض به، أنك تأخذه على كراهية. ولست بآخذ، وليس خطاب للمنفق عليه، ولستم بآخذيه، يعني لا تأخذ نظيره، أنت ما تقبل، يعني كيف تنفق وأنت لا تقبل؟ سم الرديء ليس هو الحرام والحلال، لا لا لا، الرديء النوع ليس بجيد، يعني مثل واحد بيخرج تمر يخرج حشف، لا هو ليس المقصود يعني الأموال، إنه المال ممكن يصير فيها أيضا في مرة دي وهذه صار مزيف أو في شيء مثل ما يعني، بس المقصود المقتنى، ليس المقصود عين المال، إنه المال الريال ما فيها شريدي، ليس هذا، ليس بهذه الحرفية. تم؟ لا لا لا، المقصود الرديء من الأموال كلها سائرها، سواء يؤكل يشرب يلبس يركب إلى غيره. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، ثم قال واعلموا، وما قال والله غني حميد، قال واعلموا، وهذا الأسلوب يستفاد منه أهمية هذا الأمر الذي يساق، واعلموا يعني انتبهوا وتنبهوا، اعلموا أن الله غني حميد. ما مناسبة ختام هذه الآية للآية؟ قال واعلموا أن الله غني، قال العلماء فيها عدة أحكام، فإنه لما قال والله غني فالمعنى أن الغني الله الغني غنى مطلق، فهو لا يحتاج لصدقاتكم، فكيف تبذلون الرديء والله هو الغني، فإن الغني لا يأخذ الرديء، معروفة. طيب، وأيضا يؤخذ منها والله غني أن الله بما أنه غني فلا تبخلوا بالنفقة، أخرجوا الطيب فإنه يجازيكم عليه أعظم الجزاء، هذا أيضا يؤخذ من الغني. والله غني حميد، والحميد إما أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود، عليم، عليم بمعنى عالم، سميع، سامع، رحيم، راحم، في شيء من الصفات بمعنى عليم، فيه أكيد لا ما استحضر، لكن فيه رجيم، مثل قالوا رجيم بمعنى مرجوم وراجم، فهذه الصيغة تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فهنا تحمل على الأمرين بمعنى حامد وبمعنى محمود، فإذا قلنا إنها بمعنى محمود فالله عز وجل هو المحمود، له الصفات الكاملة وله الكمال المطلق، فكيف تنفق عليه من الرديء؟ فإنه لا يقبل الرديء إلا من لم يكمل ولم يشرف ولم يتم له الكمال، فلا يليق بك أن تنفق الرديء وهو الحميد المحمود الذي له الكمال المطلق. ثم إن في الحميد أنه حميد جل وعلا، فإنه أيضا حميد بمعنى حامد، فإنك تتعرض لحمده بأن تنفق الطيب من الكسب والطيب من الخارج من النفقة، لأنه يحمد عبده، فتعرض لحمده وثنائه وفضله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فذكر أمرين، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فذكر أيضا شيئين. الشيطان بدأ به وما قال يعدكم الشيطان، فلما قال الشيطان يعدكم وبدأ به دل على أهمية هذا الأمر الذي سيتلى، وأن هذا الذي قدم ذكره شأنه عجيب في الأمر المتلو، وأنه ينبغي ويجب الحذر منه لما بدأ به، فأعطاه هذه الأهمية ليحذر منه، فقال الشيطان، ما قال يعيدكم الشيطان، هذا أمر. الأمر الثاني في هذا الأسلوب أنه كافيه تأكيد، وأما وجه التأكيد فيه فإنه إذا قال الشيطان يعيدكم الفقر ثم أخبر بالفعل فكأنه يقول الشيطان يعيدكم هو، أيضا فيه ضمير الشيطان هنا يعيدكم هو، فكأنه أكرر الأمر مرتين. نعم قال الشيطان يعيدكم، وهنا قال يعيدكم الفقر. لما قال يعيدكم الفقر؟ ما قال يوسوس لكم بالفقر ويخوفكم الفقر؟ قال يعيدكم الفقر. ما هو الوعد؟ الوعد هو الشيء المتحقق المنجز الذي سيقع، ومعنى ذلك أن الشيطان يوسوس لابن آدم ويكيد له بأنواع المكائد حتى يجعل ما رامه من تخويفه بالفقر كأنه الوعد المنجز الذي لا بد أن يقع. انظر التعبير القرآني، قال الشيطان، ما قال يخوفكم الفقر، يعيدكم، كأنه شيء موعد لا بد تقع، وهذا يدل على أنه يكيد الإنسان ويأتيه بأنواع من الحيل والمكائد والوساوس حتى يصد على الإنفاق، لأن أمر الإنفاق عظيم. فقال الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر، يعني يقول إذا أنفقت أنت من طيب مالك ولا أنفقت حتى من مالك أنت ستفقر، تترك أولادك لمن؟ هذا المال أن تجمعه ما هو لك أنت بس، أولادك أيضا، ثم يأتي بأنواع الحيل حتى يخاف. بل إن الشيطان تمادى حتى وسوس لهم وخوفهم الفقر وهم ليسوا فقراء، وخوفهم نعم وهم فقراء، فقتلوا أولادهم. قال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هنا فقراء، هم فقراء، ولذلك الله قال هناك الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، بدأ بهم هم، نحن نرزقكم وإياهم، هم فقراء الآن، فقال نحن نرزقكم، الرزق من الله والوعد من الله والفضل من الله، ولكن الشيطان منه هذه الموعدة. بل إنه تمادى حتى جعلهم يقتلون أولادهم وهم ليسوا فقراء، وإنما خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، ليش بدأ بهم؟ لأنهم ما هم فقراء الحين، إنما الفقراء أولادهم، إنما الخوف من الفقر بعد مجيء أولادهم، فقال نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم على الله، فلما تقتلوهم؟ هذا من كيد الشيطان ووساوسه، وسوس حتى جعله يقتل ابنه، يقتل ولده، يعدكم، جعله كالوعد المنجز. هذا لأن النفقة أمرها عظيم وكبير، لذلك الله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب الفقر هنا، موعدة الشيطان للفقر هذه واضحة، وهي علاقتها بالآية واضح، لكن السؤال ما معنى ويأمركم بالفحشاء؟ هذا سؤال أن يوجه لكم. إذا ما ودكم يجاوبون أنا أجاوب. سم البخل، قال بعضهم البخل، قال بعضهم ذلك إن ويأمركم بالفحشاء يأمركم بالبخل، وهؤلاء نظروا إلى سياق الآية، والذي يظهر الله أعلم أن الفحشاء هنا هو كل ما فحش وساء من الأقوال والأفعال والأعمال كلها. طيب ما مناسبة هذا؟ هنا هو الله عز وجل يبين كيد الشيطان، وأن الشيطان يأمر يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، يأمر بما ساء وفاحش من الأقوال والأعمال، فهو يريد من ابن آدم أن لا يفعل الخير وأن يأتي الشر. قال الله عز وجل عن من اتبعه مناع للخير معتد مريب، مناع للخير معتد أثيم، مناع معتدي، مناع هذه والشيء يمنع النفقة والخير، ومعتد يعني يعتدي على غيره، وهذا هو الفحشاء. فالشيطان هذا سلوكه مع ابن آدم، ولذلك الله بيّن أمره أن هذا هو أمره، أمر الشيطان هو الفحشاء، لكن هل ذكر الله أمر الله؟ ذكر أمره جل وعلا، ولا قال والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، ولم يقل يأمركم، ولم يبين له أمره؟ لما؟ سهلة، لأن أمر الله معلوم، أمر الله معلوم، لكن الذي يخصهم في هذه الآية والله يعدكم مقابل موعدة الشيطان بالفقر، قال والله، ولم يقل يعدكم الله، نفس الكلام، والله يعدكم، على هذا التركيب السابق ليبين جلالة الأمر وأهميته وأنه مؤكد، قال والله يعدكم مغفرة، مغفرة مقابل إيش؟ مقابل أمر الشيطان بالفحشاء، وهذا من كرم الله ومنته أن الشيطان يأمر بالفحشاء والسوء، والله يعد المغفرة لمن تاب وأناب، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذا مقابل موعدة الشيطان بالفقر، الله يعد بالفضل لمن أنفق، فإن الله يجازيه ويربي له نفقته ويخلفه خيرا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك ختم الآية قال والله واسع، يعني واسع العطاء، عليم، عليم بمن يستحق، فمن أخلص لله وأخرج نفقته لله فلا يخاف من الله إقلالا ولا يخاف فقرا، فإن الله سيخلف عليه ماله وسينعم عليه ويكرمه، لأن الله واسع عليم. ثم قال الله سمع أي صحيح، يقول الشيخ لما قال والله يعيدكم مغفرة، وحنا قلنا مغفرة مقابل يأمركم بالفحشاء، ولم يقل والله يعيدكم فضلا منه ومغفرة، مغفرة الذنوب لا شك أنها مقدمة يا شيخ، ولا شك أنها مقدمة وأهم، صحيح، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ثم قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، هذا جزء من الحكمة. الحكمة لها طرفان أو لها ركنان، علمي وعملي، علمي وعملي. أما العلمي، العلمي فهو العلم، الحكمة هي العلم المتيقن المضبوط بالعقل الراجح، هذه الناحية العلمية. وأما العملية فهي وضع الشيء في موضعه، فيكون عالما بالشيء مدركا له أتم الإدراك وذا عقل راجح رشيد، ثم إنه يضع الشيء عمليا في موضعه، في موضعه الذي يليق به، هذه هي الحكمة، هي علم وعمل. فقال الله عز وجل هنا يؤتي الحكمة من يشاء، طيب ما مناسبة هذه لما قبلها؟ سم أي قالوا إن الله عز وجل يعوض ويعطي المنفق في سبيله، ثم ذكر هنا الحكمة، والحكمة هي من أعظم عطاء الله، ومن أعطي الحكمة فإنه يعلم هذه الأمور الجليلة التي ذكرها الله قبل، من عظم أمر الإنفاق والحذر مما يضاده وقصد الطيب منه ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن هذا من ما تثيره الحكمة، فمن أعطي هذا فسينفق في سبيل الله وسيعلم هذه المواعظ ويدركها ويعمل بها. قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تذكر، ولكنه لا يدركه أتم الإدراك إلا أولو الألباب، أولو العقول. ولاحظ هنا أنه ما قال أولو العقول، ولا قال أولو النهى، ولا قال أولو الألباب، لأن اللب هو خلاصة الشيء، فهذا الأمر الجليل لا يدركه إلا هؤلاء الصفوة، أتم الإدراك لا يدركه إلا هؤلاء أصحاب الألباب العقول. ثم قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة، هنا من ما نوعها؟ جنسية. إذا قلنا إن من هنا للجنس، يعني مثل لو أقول مثل اشتري خاتما من فضة، كذا خاتما من فضة، فمن هنا بينت الجنس. معنى هذا أنها بينت شيئا لم يبينه ما قبلها، صح؟ زيادة في البيان. طيب يا أخي وين البيان هنا؟ خلها جنسية، هي جنسية، هنا وين البيان؟ وما أنفقتم من نفقة، يعني لو قال وما أنفقتم أو نذرتم فإن الله يعلمه، سم كويس. قوله وما أنفقتم من نفقة، هنا أراد أن يبين العموم، فغرض من هنا الجنسية هي بيان العموم، أي عن كل نفقة تنفقونها صغيرة كبيرة لله لغير الله، طيب رديء، بالليل بالنهار أي وقت. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني لا يخفى تخفى عليه هذه النفقة. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله، وأكد هنا فإن الله يعلمه. طيب النذر هنا لما ذكر النذر هنا؟ سم النذر يكون منه إنفاق، صح؟ فهنا ذكر أنواع من النفقة، من وما أنفقتم هذا عموم، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والنذر يكون به إنفاق. طيب النذر وش حكمه؟ مكروه. النذر يقول الشيخ مكروه، شد لي انه مكروه، لكن وش الدليل انه مكروه؟ قال صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل، قال لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا ياتي بشيء لم يرده الله عز وجل. فالذي قال ان نجح ابني لافعلن كذا، لن يتغير شيء هو يعني، ولن ياتيه بخير النذر، لكنه هنا شارط، هو شارط أن يعطي مقابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لأنه قال أنا ما أنفق هذه النفقة حتى تعطيني يا ربي كذا. فهنا يمكن أن يلتمس مناسبة أيضا للنذر في آيات النفقة، وهو أن نفقة النذر تكون قاصرة، وهي أنها بسبب ما يبتغيه المرء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. لكن ما حكم الوفاء بالنذر؟ واجب ويمدح عليه، ولهذا من نذر نذرا في النفقة فإنه نقول مكروه، لكن الوفاء به واجب وهو ممدوح على الوفاء به. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه، أنتم مخلصين أو غير مخلصين، صادقين أو غير صادقين، وما للظالمين من أنصار. وأيضا هذا التهديد ووعيد للظالمين، وهذا الظالم، هذا الظالم إما أن يكون كافرا أو منافقا أو يكون مقصرا، فالواجب والذي يظهر أنه في الكافر والمنافق، هذا الذي يظهر، لأنه قال وما للظالمين من أنصار، والمنافقون يقبضون أيديهم ويأمرون الناس بالبخل، قال وما للظالمين من أنصار. ثم قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والسؤال قبل هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي في أي شيء؟ في إبداء الصدقة أو إخفائها، وليست عن حال المنفق عليه، صح؟ فهنا في الآيات الأولى ذكر الله عز وجل نوع النفق، ذكر نوع النفق، ثم ذكر إن تبدو طريقة الإنفاق ما كيف تكون، وكأن سؤال يقول يا ربنا أنت أخبرتنا عن أمر هذه النفقة وأن أمرها عظيم وحذرتنا مما يفسدها من المن والأذى والرياء، طيب فما حكم النفقة سرا وعلانية؟ فلا شك أنها سرا محمودة لكن علانية هل تنافي الإخلاص؟ فقال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني ليس ظهور العمل مخلا بالإخلاص، فإخفاء العمل وإظهاره شيء والإخلاص شيء آخر، وبعض الناس يخلط بين إظهار العمل والإخلاص، ليس بينهما ارتباط، ولذلك بعضهم يقول في الحديث عن الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يظن بعضهم أن المقصود إخفاء الصوم وأنه لأجل إخفاء الصوم حصل الإخلاص، لا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع، علل، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، العلة إنه تحقق فيه الإخلاص، لكن تحقق الإخلاص بالصوم ليس لأن الناس ما يدرون عنك أنك صائم، لا، تحقق الإخلاص فيه إنه في بينك وبين الله، فلو أكلت أو شربت ما حد يرى عنك، فأنت مؤتمن على هذا، ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي، ما يحد يصبر ويترك هذا إلا هو مؤمن، فهو دليل على الإيمان، فالمنافق يأكل، فهو أعظم الناس صائم ولكنه يأكل، مش اللي يمنعه؟ ما شاء حد يمنعه، كذلك الوضوء بينك وبين الله، إن توضأت أو لم تتوضأ لم يعلم بك أحد، ولذلك المنافقون كانوا يحافظون أو يحاولون أن يأتوا إلى الأعمال الظاهرة كالصلاة ونحوها حتى الجهاد، لكن الأعمال الباطنة كالوضوء والصيام ما تظهر عليهم ولا يعلم حالهم فيها. قال سم، لا، الصدقة لها أحوال، ولذلك الله عز وجل ذكر الحالين هنا في الإظهار والإبداع، فقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ومدحها، ونعما هذه كلمة مدح وثناء، فنعما هي، نعما إيش هي؟ قال له إبداء الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني فنعما إبداء الصدقات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم من إيش؟ من إظهار الصدقة وإبداعها. لكن يلاحظ هنا ملاحظة، وهو أنه قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لما لم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم؟ ليش قال هنا وتؤتوها الفقراء؟ سم، يعني هذا مدح للمنفق نفسه. طيب الشيخ عبد الله لو قال وإن تخفوها فهو خير لكم، ففرقت الفقير، هذا ممكن غيره، أي قال العلماء رحمهم الله إنه قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وقيد هنا بقيد الفقراء وتؤتوها قالوا يؤخذ من أحكام الأول. قالوا هذا فيه حث على تحري الفقير، تحري الفقير وتلمس حاجته، فإن الإنسان في صدقة العلانية الظاهرة يعلم الفقير يعني، وهو وغالبا الفقير يعرض نفسه أيضا، لكن إذا تلمس حالة الفقير في السر فإنه يبغي أن يتحرى موضعها من هذا الفقير. ثانيا قالوا قوله وتؤتوها الفقراء فيه حفاظ على الفقير، فيه حفاظ على الفقير ألا تكسر نفسه ويذل. ثالثا قالوا إن من الأعمال ما لا، إن من النفقات ما لا يمكن إخفاؤه، كالنفقة في سبيل الله وبناء القناطر وشق الأنهار وبناء المستشفيات ونحو ذلك. فلو قال الله عز وجل وإن تخفوها فهو خير لكم، فيه نفقات لا يمكن إخفاءها، فلذلك قيد بالحال التي يمكن إخفاؤه وتؤتوها الفقراء، وهو هذا النوع من النفقة. أما كل النفقة لا يمكن أنك تقصر النفقة على عن كل أحد، يعني لا يمكن أن تخفي النفقة في كل نفقاتك، لا يمكن. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. قالوا وفيه أيضا هنا حكم آخر، وهو أنه يلزمك أن تعطيها الفقير، ونفقة المؤونة عليك، عليك أنت يؤخذ من وتؤتوها الفقراء، أنه يجب عليك أن توصلها إلى الفقير، وليس أنه هو يبذل حتى يأخذها. قال وتؤتوها الفقراء. وقالوا أيضا يؤخذ منه حكم خامس، أن النفقة لا تلزم حتى يأخذها الفقير، وأما لو نوى الإنسان أو أعد مالا وقال هذا سأعطيه الفقراء ولكن لم يعطيهم لا يلزمه ما لم يؤتيها ويسلمها الفقير. قال الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم. هذه القراءة قال ويكفر، هنا معطوفة على إيش ويكفر؟ أو جملة مستأنفة، يعني وهو يكفر جملة مستأنفة، لكن في قراءة ونكفر، والقراءة ونكفر هذه بنون العظمة، هذا تعظيم لهذا الأمر. طيب في قراءة ونكفر، في ونكفر وفي ونكفر، وهي قراءة أيضا متواترة، فهنا الإشكال في القراءة هذه بالجزم، فتكون معطوفة على إيش؟ على الفاء وما بعدها. إن تبدو الصدقة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر ونكفر. طيب ونكفر بالجزم يكون التكفير عائد لمن؟ لا يا شيخ، ويكفر بالضم ونكفر، هذا يعود على الاثنين، على من أبدى الصدقة ومن أخفاها، يعني كان يقول ونحن نكفر وهو يكفر لمن أبداها ومن أخفاها. ولكن قراءة ونكفر بالتسكين تكون راجعة على إن تخفوها وإن تخفوها وإن تبدو الصدقات في نعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر، يعني كأن هذا راجع لمن أخفاها، يعني خير له هذا الفضل له، والتكفير لمن أخفاها. فيؤخذ من ذلك، يؤخذ من ذلك أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية يدل عليها أمران في الآية. الأمر الأول قال فهو خير لكم، هذا نص، والثاني قراءة نكفر بالجزم فهو أيضا خير له هو، والقراءة آية، القراءة آية، فكأنه نزل في المخفي آية ونزل في المبدي والمعلن آية كذا، ونكفر عنكم من سيئاتكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ما نوع من هنا تبعيضية؟ يعني ليس كل الذنوب، صحيح هنا تبعيضية، يعني ليس كل الذنوب وإنما هي ذنوب تقابل بهذا الإنفاق، وأنه ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال والله بما تعملون خبير، وقدم هنا بما تعملون يحذرهم من أعمالهم ويوجههم لها، والله بما تعملون خبير، لأن هذه أمور بواطن وظواهر. قال والله بما تعملون خبير، ثم قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، اي هم قالوا انه الله عز وجل لم يطلق هذا، لان في من النفقات الفرض، والفرض الافضل فيه ان يعلن، قال والفرض يفرض، هذا قالوه مما قالوه انه لما قال خصها بالفقراء، قالوا انه من ذلك ان ليس كل صدقه تخفى كالفرض لا يخفى، والافضل فيه ان يعلن، قالوا هذا، وبعضهم قال لا حتى الفرض الافضل فيه ان يخفى، لكن الذي يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث السعاة ويأخذون من أموال الناس ما يعلمون أنهم ينفقونه، وهذا واجب، وإظهار الزكاة وأنها شريعة هذا أيضا مما يعني يظهر به عز الإسلام وشرفه. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما علاقة هذه الآية بما من قبلها؟ سم أي لا، خلنا من سبب النزول، حتى لو أنه صح، ما يمنع يا شيخ سبب النزول أنك تربط الآية باللي قبلها وبعدها، لأن سبب النزول هو في معنى الآية، لكن وضعها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوا هذه الآية مكانك، عرفت شيء؟ يعني المناسبة لابد في مناسبة حتى لو لها سبب النزول. أي ممكن، لكن هنا بعد أن بيّن الله عز وجل أمر النفقة وعظمها وبيّن ما يجازي عليها، فإن النفوس السوية هنا تعلم عظمة النفقة، بل وتبادر إلى النفقة، فقال الله عز وجل بعد ذلك ليس عليك هداهم، يعني بعد هذا البيان وهذا الإيضاح وتعظيم شأن الصدقة ليس عليك هداهم فمن شاء اهتدى ومن شاء لم يهتدي، ومن أعظم ذلك النفقة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ماذا قال بعدها؟ بنفس الإنفاق، فقال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فذكر ثلاث جمل يا أخواني، قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وهذه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم هذا شرط جزاء صح؟ قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه على القصر ليست مثلها. ثم قال بالثالثة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فقال ليس عليك هداهم بعد هذا البيان فمن لم يعرف فضل النفقة فليس عليك هداه، بينت له وعلم أنها من الحكمة العظيمة إلى آخر ذلك، ثم قال ليس عليك هداهم، ثم أكرر وأن هذه النفقة للذي لم يعلم ولم يهتدي لفضلها فإنه لم يعرف الطريق، ولذلك قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فبين لهم ثلاث أمور، تقدرون تبين لي وش هالثلاث أمور؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. الأول ثم هذه من الله صح، وليست المقصود الهداية هنا، ليس المقصود الهداية الدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دلهم والقرآن دلهم، لكن أنه لن ترشدهم. فقال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني واعلموا بعد أن بينا لكم وبينا لكم من الهداية من الله، اعلموا أنكم ما أنفقتم من شيء فهو لأنفسكم، ترى لكم والله غني عنكم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني وما تنفقون نفقة نافعة صالحة صادقة إلا ابتغاء وجه الله، لكن لها معنى آخر وراء ذلك أيضا، وهو أنكم إذا أنفقتم نفقة لوجه الله فإنها عبادة لله ينفعكم أنتم فعلها. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ثم قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وقال يوفى، ما معنى يوفى؟ بالكامل، ما قال حتى تأخذون جزاء، قال يوفى يعني لا ينقصكم شيء، والوفاء من الله أعظم الوفاء، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم قال جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني الآن انتقل لموضوع ثالث آخر، وهو بيان حال المنفق عليه، وخص منهم نوعا أكرمهم وأعظمهم حالا، فقال قال للفقراء، يعني الصدقات والنفقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال للفقراء فوصفهم بعدة صفات، أنا أرجو أننا نحسب الصفات التي لهم، قال للفقراء هذه واحد، بعدين أحصروا في سبيل الله، بعدين لا يستطيعون ضربا في الأرض، بعدين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، بعدين تعرفهم بسماهم، بعدين لا يسألون الناس، كم صفة؟ ليس هم بس فقراء، قال هنا وصفهم بستة صفات، بست صفات، قال للفقراء الذين أحصروا، للفقراء فوصفهم بالفقر، والفقر هو أشد الحاجة، فهؤلاء حاجتهم شديدة، ومع ذلك قال للفقراء الذين أحصروا، ما معنى أحصروا؟ لا، هم حصروا أنفسهم ومنعوها من لأجل سبيل الله، منعوا أنفسهم وحصروها لأجل سبيل الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا يعني منعوا في سبيل الله، المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، قال أحصروا في سبيل الله، أيوة، بذلوا أنفسهم ومنعوها على سبيل الله، قال الذين أحصروا في سبيل الله، هذا شرف عظيم لهم، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لما لا يستطيعون ضربا في الأرض؟ لأنهم منشغلون في سبيل الله، ولأنهم ليس عندهم من المال ما يضربون فيه في الأرض أيضا، ويمكن أن يكون الإنسان يبذل نفسه في سبيل الله ويستطيع أن يضرب في الأرض، هؤلاء ما حصل لهم لا ذي ولا ذي، يعني هؤلاء عفوا ما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين، فإنهم منعوا أنفسهم وحبسوها لله ولم يتيسر لهم أن يضربوا في الأرض، هذا وصف مقصود، قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل يحسبهم أغنياء، من هو الجاهل؟ فقط لا يعلم حالهم هم، طيب وش اللي قابل الجاهل؟ تعرفهم بسيماهم، من هو الذي يعرفهم بسيماهم؟ الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو محصور على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، تعرفهم بسماهم يعني تعرفهم أنت، ويعرفهم كل مؤمن أنار الله قلبه وبصيرته وهم أصحاب الفراسة، فهؤلاء الجاهل لا يعلمهم لا يعرفهم. لما لم يعرفهم؟ قال لا، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم يتعففون فلأجل تعففهم، فتعففهم هنا أنهم يلبسون كما يلبس الناس ولا يتشكون باللسان ولا يظهر عليهم أثر من أثر الفقر. إذن هذا مدحهم الله فيه، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولاحظ أنه قال من التعفف ولم يقل من العفة، قال من التعفف، ولفظ التعفف يدل على معالجة منهم ومصابرة. نعم، فهم يصابرون حتى يحصل لهم هذا الفضل، يستحون من الله عز وجل، لا يسألون الناس شيئا، يتعففون. ولذلك بعض الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم من يستعفف يعفه الله ومن يصبر يصبره الله، فقال والله لا أرزأ أحدا بعدك، لا أرزأ لا أسأل. فتم له ذلك، وكان يعطى بعضهم ولا يأخذ حتى مات، ويأتيه العطاء من بيت المال فلا يأخذه، يتعففون. قال ومن يستعفف يعفه الله، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، تعرفهم أنت ويعرفهم كل ذو لب. وفي هذا قال تعرفهم بسمائهم، ما هي هذه السيما؟ هل السيما صفاتهم الموجودة؟ إنهم ما يسألون، وش الصفات اللي تخليهم يظهرون؟ ثيابهم رثة، لأنهم تعفف يتعففون، يتشكون بألسنتهم، لا لا لا لا، هذه ما يلزم. تعرفهم بسيماهم، هذه السيما هي، هذه هي الفراسة السيما. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وليس كل أحد يعرف ذلك، فيعرفه بلحن قول بقوله. قال الله عز وجل لنبيه في المنافقين أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يعرف المنافق بشكله، ولتعرفنهم في لحن القول، ويظهر هذا من لحن القول. فهؤلاء وإن كانوا يتعففون، لكن صاحب الفراسة هو الذي أنار الله قلبه، يعرف هذا الشيء ويلمح منهم هذا الشيء على طرف خفي. وكذلك من قوله، وكذلك من هيئته وسمته، يعرف ذلك، لكن لا يعرفه كل واحد. قال تعرفهم بسماهم. وفي هذا فائدة، أن للفراسة حكم، أن للفراسة حكما يعتبر، لأنه قال هنا تعرفهم بسماهم، وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والقيافة، القيافة، تعرفون القيافة، معرفة الأثر، هذه مأخوذة أيضا من الفراسة وهو معمول بها. قال هنا تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. طيب هنا قال لا يسألون الناس إلحافا، ما معنى إلحافا؟ إلحاحا. يا أخي هذه مشكلة، ووجه الإشكال فيها أنه قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس بإلحاح. هل معنى ذلك أنهم يسألون الناس لكنهم لا يلحون؟ إن قلنا بهذا نقضنا ما سبق، وقلنا أنهم يتعففون، ويعني ويحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، وتعرفهم بسيماهم، أنت ما ظهر لك إلا بالسيما، فكيف يقال بعد ذلك إنهم يسألون الناس لكنهم لا يلحفون؟ بس الحاف، لا يسألون بالحاف بإلحاح، هل معنى ذلك أنهم يسألون بغير إلحاح؟ طيب وما فائدة إلحافا؟ قال بعضهم، بعض العلماء، إنه قال لا يسألون الناس إلحافا، إن النفي، النهي، النفي هنا عائد إلى الأمرين، لا يسألون الناس، لا يسألونهم سؤالا أبدا بإلحاف ولا بغيره. قالوا وهذا من أساليب العربية المعروفة، فإنك تقول أنت ليس عندي كتاب يباع، هل تقصد إن عندك كتاب يباع وكتاب ما يباع؟ احتمال إنه ما عندك خالص، صح؟ ليس عندك أبدا. واحتمال إنك عندك بس ما عندك شيء للبيع، صح؟ والذي يحدد هذا ما هو؟ ما الذي يحدد هذا إن عندك شيء يباع ولا ما عندك أبد؟ يا الربع، إذا قلت ليس عندي كتاب يباع فقد يفهم منه ليس عندي كتاب أبد، وقد أبدا، وقد يفهم منه أنه ليس عندي كتاب للبيع، عندي كتب غيره. ما الذي يحدد هذا ولا هذا؟ السياق، السياق الكلام يحدد هذا، فهذا منه. كما قال الله عز وجل: قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليس إن عندهم شفيع ما يطاع، ليس فيه شفيع أبدا، ولكن ما السر أنه يقول هنا شفيع يطاع؟ لأن المقصود من الشفيع هو الطاعة، هذا ولا محرومين من شفيع يطاع، وإن كانوا هم يتقدمون بشفعاء لا ينفعونهم. طيب هنا ما الغرض؟ قال: لا يسألون الناس إلحافا. الغرض من ذلك والله أعلم، اسمحوا لي إني ما ودي أطول عليكم، بدنا ننهي الآيات بسرعة ما نطول عليكم إن شاء الله. قال: لا يسألون الناس إلحافا، أعني أنهم واصل بهم الحال إلى أنهم لو كان مثل حالهم لسأل الناس وألحف، ولكن هم وصل بهم الحال إلى هذه الحال، ومع ذلك يا لا يسألون، لا يسألون الناس إلحافا، يعني حالهم حال من هو بلغ الإلحاف، ومع ذلك لا يسألون، لا يسألون الناس إلحافا. وفي هذا ذم لمن يلحف في السؤال، ثم إن فيه فائدة أخرى، أن فيه إذن لمن يسأل بلا إلحاف، لأن الله ذم الإلحاف. لا يسألون الناس إلحافا، ثم قال الله عز وجل: ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا أيضا حث على النفقة وتكرار لهذا الحث. ثم قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ختم هذه الآيات، آيات النفقة، بهذه الآية أعظم ختام، وذلك أنه بعد أن بين عظيم النفقة وأجرها ونهى عما يبطلها وبين أحوال المنفق وأحوال المنفق عليه، بينا هنا أن النفقة مقبولة عند الله في سائر الأوقات والأحوال، فلا تردوا أنفسكم عن هذا الخير. ولذلك سبق وذكرنا هذه الآية قبل، وقلنا أنه رتبها رتب الشرط على الجزاء، وسبقت هذه الآية وهي واضحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.